هذه المدرسة العظيمة والميدان الفسيح لتنشئة وتنمية معاني الأخلاق والابتعاد عن سيئها. هذه المعاني التي يغرسها الحج في نفوس الحجاج: تربية على الخلال الحميدة كالعفة. والله تعالى قال في كتابه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. ما هو الرفث؟ هو الجماع ودواعيه من القول والفعل. الحج تربية على غض البصر، وهنا أنواع مما يجب غض البصر عنه. وفي الحج من النساء وأنواع الأردية والاضطجاع والأحوال التي قد يحصل فيها تكشف أو انكشاف، لا شك أن الحاج مطالب فيها بغض بصره. وهذا الذي ترك أهله وداره وتحمل المشاقة وأنفق المال للوصول إلى بيت الله تعالى لا يلوث نفسه ولا عمله بشيء مما حرم الله.